هل يجب على المعتمر طواف وداع اذا كانت عمره نافله؟ العمره ليس لها وداع، لا هي وداع حسن، لا يجب لها وداع، وداع واجب الحج، لان رسول الله امر العمره بالوداع انما امر الحجاج. اذا ودع المعتمر فلا باس ولا حرج بل حسن، ولكن لو خرج ثمر وخرج ولم يودع فلا شيء عليه.